بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا فيما أعتقد إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: عنايته فيك لا لشيء منك. وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النواز. هذه الحكمة تأتي كتفسير وتفصيل لحكمتين شرحناهما وذكرناهما في الحلقتين الماضيتين أو في الدرسين الماضيين. يقول في الأولى منهما رحمه الله: كيف يكون طلبك اللاحق سببا لعطائه السابق؟ هذا مستحيل، شرحنا ذلك. ثم يقول بعبارة مختصرة: الدرس الماضي هذا الكلام يكرره ويفصله اليوم هنا في هذه الحكمة الجديدة. قلنا في الدرسين الماضيين أيها الإخوة إن أفعال الله عز وجل لا تعلل، لا يجوز أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هطول المطر علة للنبات، ولا يجوز أن نعتقد أن الله عز وجل جعل نبات الأرض علة لغذاء الإنسان وغذاء الحيوانات. لماذا؟ لأننا لو اعتقدنا ذلك لكان معنى هذا أن الله عز وجل يحتاج إلى أن يتوسط لما يريد بالوسائل والأسباب، يعني مثل عباده، لكي يطعمنا لا بد أن يستعين بالغيوم، ولا بد أن يستعين بالأمطار، ولكي يطعمنا لا بد أن يستعين بالغذاء. وبالبداهة نعلم أن الله عز وجل الإله القادر على كل شيء، الخالق لكل شيء، لا يمكن أن يحتاج لتحقيق ما يشاء إلى وسائط وإلى أسباب، يفعل ما يشاء دون أن يتوسط لمشيئته بأي سبب أو علة. وهذا الكلام شرحناه وأوضحناه وأدركناه جيدا في الدرسين الماضيين. من هنا قال العلماء إن أفعال الله عز وجل لا تعلل، بعكس الإنسان، الإنسان أفعاله تعلل لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحقق ما يريد إلا بسلسلة وسائط وأسباب. فشيء طبيعي أن تكون أفعالنا معللة. لماذا تدرس في كلية الطب؟ لكي أصبح طبيبا. طيب، ولماذا تمارس مهنة الطب؟ لكي أجمع الثروة. طيب ولماذا تجمع الثروة؟ لكي أستطيع أن أعيش حياة مرفهة. لاحظوا هذا شأن الإنسان الضعيف، يستعمل سلسلة من الوسائل من أجل أن يصل إلى الغاية. لكن رب العالمين هو الذي خلق المطر، وهو الذي خلق السحاب، وهو الذي خلق البحار والأبخرة، وخلق النبات وجعل فيه الغذاء، وهو الذي يخلق فيك الشبع ويخلق فيك الجوع. أفعال الله لا تعلم. الآن هذه الحكمة منبنية على هذا الذي عرفناه فيما مضى. يقول عنايته، عناية الله فيك لا لشيء منك. كل واحد منكم يمكن أن يتصور أيها الإخوة أن الله عز وجل يرزقني لأنني أعبده، وأن الله سبحانه وتعالى يعافيني لأنني ألتجئ إليه وأدعوه أن يعافيني، فهذا سبب لعافية الله عز وجل لي. ويمكن أن أتصور أن الله عز وجل حفي بي، يرعاني ويحميني من الكوارث. لماذا؟ لأنني مؤمن به ولأنني أعبده بصدق. لاحظوا هذا التصور الذي قد يخطر في البال غلط. ربي سبحانه وتعالى يرعاك ويحوفك بالعناية ويحميك قبل أن تعبده، وقبل أن تشكره، وقبل أن تتجه إليه بالدعاء والرجاء وما إلى ذلك. فعناية الله بك أسبق من التجائك إليه ومن دعائك له. أظن هذا الكلام واضح، وهذا معنى قوله عنايته جل جلاله فيك لا لشيء منك، ليس نتيجة لعلة تتمثل في عبادتك، في طاعتك، في دعائك، في التزامك بأوامره. لا، عنايته لا فيك لا لشيء منك. ثم قال وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ طبعا في الأزل، في الأزل عندما شاء الله عز وجل أن يخلقك بشرا سويا، قضى في سابق علمه أن يكرمك بالمظهر الجميل وبالوسامة وبالعافية، وأن يكرمك بالسمع وبالبصر وبالإدراك. قضى الله عز وجل في سابق علمه أن يكرمك بهذا كله، وأن يجعلك تعيش حياة مرفهة بعيدة عن الأخطار، وأن يجعلك في حصنه وفي حرزه المكين. كل هذا قبل أن تخلق، فضلا عن أن نقول قبل أن تدعوه، وقبل أن تلتزم بأوامره، وقبل أن تستجيب لشرائعه. قبل أن تخلق قضى الله عز وجل أن يخلقك ويرعاك هذه الرعاية. أين كنت حين قضى الله في غيبه المكنون وأزله القديم أن يرعاك وأن ينشئك هذه التنشئة التي تراها في مرآتك؟ نعم، كنت عدما. إذن عناية الله بك أسبق من التجائك إليه، وأسبق من إحسانك إلى الله، إنجاز هذا التعبير. وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم تكن أو لم يكن في أزله إخلاص أعمال. في الأزل أصلا ما كان في أعمال، حتى نقول كنت تخلص العمل لله فالباري قال لك تفضل هذا جزاء إخلاصك. لا العمل كان موجود ولا الإخلاص كان موجود، ولا وجود أحوال قلبية، خشية، حب، تعظيم مهابة، هذا كله جاء فيما بعد، بل هذا كله نتيجة رعاية الله لك ونتيجة عناية الله سبحانه وتعالى بك. بل لم يكن هنالك إلا محض الإفضال من الله عز وجل وعظيم النوال. هذه خلاصة معنى حكمة ابن عطاء الله هذه، وهي تتضمن معاني سامية وحقائق كثيرة وكبيرة. نعم. طيب، تعالوا نتأمل في تحليل هذا الكلام وتفصيله. عنايته فيك لا لشيء منك، عنايته بك أسبق من عبادتك له. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى. نعم. الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل الباري عندما أخرجني وأخرجك إلى هذه الحياة من رحم الأم، هل كنت تعبده؟ هل كنت تقدم لله سبحانه وتعالى ثمن العينين اللتين أكرمك بهما، السمع الذي أكرمك به؟ لا. نعم، أخرجك الله كما يقول من بطن أمك لا تعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يتأتى منك شيء، كتلة عجز، كتلة ضعف، كتلة افتقار. نظر الأبوان وإذا أنت تتمتع بعينين وضاءتين، وإذا أنت تتمتع بسمع، بعد حين بعد قليل إذا بك تتمتع بالوعي. كان الوعي في كيانك مثل برعم لم يتفتح بعد، شيئا فشيئا تفتح البرعم وتحول إلى إدراك ووعي إلى آخر ما هنالك. نعم، هذا كله من مظاهر عناية الله عز وجل بك. أين الثمن الذي دفعته إلى الله مقابل عنايته بك؟ أبدا. أين الثمن الذي دفعته إلى الله مقابل البصيرة يعني الوعي الذي تتمتع به؟ أبدا. إذن صدق ابن عطاء الله، عنايته فيك لا لشيء منك. وأين كنت حين وجدك عناية؟ كنت لا شيء. نعم، والباري سبحانه وتعالى دائما يكرر الحديث عن السمع والبصر والفؤاد. طبعا السمع والبصر والفؤاد ليست هذه الأشياء كل مظاهر عناية رب العالمين، لا أبدا، مظاهر عناية رب العالمين كثيرة، لكن هذه الأمور الثلاثة معين ومنبع لمظاهر العناية الإلهية. مظاهر العناية الإلهية تنبع من ثلاثة أشياء: السمع، البصر، العقل. نعم، لذلك يكرر البيان الإلهي: نعم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يكرر دائما الحديث عن هذه الأمور الثلاثة لأنها منبع مظاهر العناية الإلهية التي لا حد لها. كيف؟ لاحظوا أن البيان الإلهي يبدأ بالسمع ثم البصر دائما، وربما قال أحدنا: والله البصر أهم، يعني لماذا لا يبدأ البيان الإلهي بنعمة البصر؟ لا، العكس، يبدأ البيان الإلهي بحديث عن نعمة السمع، لأن نعمة السمع هي أجل بكثير من نعمة البصر. ممكن للإنسان أن يعيش وهو يعي وهو يدرك وهو يتعامل مع الحياة وهو يتقلب في فشاجها بدون بصر، لكن لو أن إنسانا خلق بدون سمع لا يمكن أن يتعامل مع الحياة أبدا. إذا لم يكرمه الله عز وجل بالسمع لم يسمع الأصوات، وبالتالي لم يتعلم، وبالتالي لم يستطيع أن يتكلم. لأنك تتكلم كيف؟ تسمع كلام أبويك شيئا فشيئا، تلتقط منهما فتتكلم. فلو فرضنا أن الإنسان خلق بدون سمع لن يستطيع أن يتكلم، ولا يتفتق لسانه عن الكلام أبدا بشكل من الأشكال، ومن ثم لن يعي. لذلك يقدم البيان الإلهي الحديث عن السمع، نعمة السمع منبع النعم كلها، يلي ذلك البصر، يلي ذلك الوعي، وهو المراد بكلمة الأفئدة. هذه عناية عامة من ربنا عز وجل، يستوي فيها الكافر والمؤمن والفاجر والطاغي والباغي، أليس كذلك؟ نعم، كلهم يستوون. نعم، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هل يمكن أن نقول إذن إن عناية الله بالإنسان تحتاج إلى ثمن؟ تدفع الثمن تأتيك عناية رب العالمين. أنه ثمن عناية رب العالمين هي الأسبق، والثمن الذي تقدمه لله مظهر من مظاهر عناية الله بك. أصحيح هذا أم لا؟ الثمن الذي تدفعه لله مظهر من مظاهر عناية الله سبحانه وتعالى بك. لذلك عندما نقرأ قول الله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تأملوا في هذا الكلام الحلو الرقيق العذب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا عز وجل لطفا منه لم ينسب لا الإحسان الأول إليه ولا الإحسان الأول الثاني إليه، لم ينسب لا الإحسان الأول إليك ولا الثاني إليك أطلق. قال هل جزاء الإحسان، يعني أيا كان مصدره، إلا الإحسان من الجهة التي ورد إليه الإحسان، وسكت البيان لله عند هذا. طيب أنت يا ابن آدم بعد أن سمعت هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله أخذ من كتاب الله، دائما الباري يحدثنا عن عناياته ومظاهر عنايته بالإنسان القديم قبل أن تخلق. طيب كيف نفهم هذا الكلام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بوسعك أن تفهمه بالشكل التالي، هل جزاء إحسان العبد إلى الرب إلا أن يحسن الرب بالمقابل إلى العبد؟ هذا ممكن. وممكن أن تفهم العكس، هل جزاء إحسان الرب إلى العبد إلا أن يقابل العبد هذا الإحسان بمثله؟ فأنت كعبد ذقت هذا الكلام الذي شرحناه الآن، تفسره بالمعنى الأول أم الثاني؟ تفسره بالمعنى الثاني. أنا لا يمكن، مستحيل، لابد أن أخجل ولابد أن يسكتني الحياة دون التفسير الأول. أقول هل جزاء إحسان العبد إلى ربه إلا أن يجزي الرب أيضا أحسانا بمثله؟ يعني كان يقول يا رب أليس من مقتضى العدالة أن تقابل إحساني إليك بإحسان منك إلي؟ هذا الكلام مرفوض، هذا في تمنن على الله، كأنك تقول له يا رب انظر كيف أحسن إليك، أنا طول الليل عم صلي لك، أنا دائما ملتزم بأوامرك، أنا دائما أسير على صراطك ونهجك، انظر كيف أتصدق بفضول مالي، هذا إحسان. طيب أما ينبغي أن تقابل إحساني إليك بإحسان منك إلي؟ هل يتأتى منك أن تقول هذا الكلام لمولاك؟ أبدا. رأسا هذا الذي شرحناه يصدك عن هذا الكلام، يفيد إليك إلهام من عند الله عز وجل بموجب الفطرة. هذا كلام إنسان لئيم. أين هو الإحسان الذي أحسنت به إلى الله؟ أين هو التفضل الذي صدر مني لله عز وجل؟ صلاتي ركعاتي بقدرة منه أصلي. من الذي أقدرني على الصلاة؟ من الذي يحرك جذعي لأسجد وأركع؟ من الذي حبب إلي مناجاته؟ من؟ الله. من الذي أيقظني في الليل لأقف بين يديه؟ أليس هو الله؟ يا عجبا، إحسان من الله إليك تقلبه فتجعله إحسانا منك إليه. الله، الباري عز وجل رزقك المال، المال الذي في جيبك في صندوقك، من الذي تفضل به عليك؟ ربنا عز وجل. فإذا أخرجت شيء من هذا المال وتصدقت به على فقير، أتنسى إحسان الله إليك إذ أعطاك المال وتذكر إحسانك إلى الله لأنك أعطيت 100 ليرة أو 1000 ليرة أو أكثر لفقير؟ المال مال الله، والذي وقاك من شحك هو الله سبحانه وتعالى. لعلك تقف عند قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فتتأثر بهذا الكلام، تقول: ها هو رب العالمين جعل الصدقة التي أتقرب بها إلي عن طريق إعطائها لفقير، جعل ذلك إقراضا مني له، وهل الإحسان أكثر من هيك؟ يا هذا لطف من رب العالمين، هذا تكرم من رب العالمين. رأسا تستبق بهذا الكلام؟ صحيح، يعني صحيح أنت تقرض رب العالمين، يعني ربي بحاجة إليك حتى تقرضه؟ أي غبي يمكن أن ينطلي عليه هذا التصور؟ هذا من منتهى اللطف الذي يناجينا به رب العالمين. يقول لك، يعني يتجاهل أن المال ماله، وأنه هو الذي أكرمك، وأنه هو الذي أعطاك، ويقول لك: أرأيت المقرض عندما يتفضل على محتاج فيقرضه مبلغ من المال، أرأيت إلى هذا المقرض كم يستحق الشكر من المقترض؟ افرضني يا عبدي أني أنا المقترض، عندما أطلب منك أن تتصدق على الفقراء، افرضني أنا المقترض، كيف يشكرك المقترض؟ أنا أشكرك بهذا الشكل، سأجليك، سأثيبك، سأكرمك. افترض، مو صحيح أنك تقرض وأنه هو المقترض. المال لمن؟ لله. ماذا يقول؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بعد هذا، يعني إذا لاطفك رب العالمين وقال لك: أقرضني يا عبدي بأن تعطي هذا المال لفلان، يعني تعتبر أنه خلاص أقرضته؟ المحسن هو الله سبحانه وتعالى. تحرك كما تشاء، وتخيل أنك تقوم بأي عمل من أعمال الإحسان، ستجد الرصيد يقول: المحسن المتفضل في ذلك كله هو الله أحسن إليك. نعم، دائما ينبغي أن تعلم هذا. صلاتك، صومك، زكاتك، حجك، عباداتك، هذا المجلس الذي نجلسه، لو تأملت لرأيت أن المتفضل عليك فيه هو الله سبحانه وتعالى. قيامك في الليل، وأنا لا أنسى كلام تلك المرأة الصالحة التي تذوقت هذا الكلام، عندما كانت تقوم الليل وتصلي في بيت، هي خادمة كانت، لكن في الليل كانت تخدم ربها، تقوم من الليل فتصلي ما شاء لها الله أن تصلي. سمع رب الدار هذه المرأة في سجودها ليلة من الليالي تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تكرمني إلى آخر ما كانت تدعو. هذا الرجل طبعا جاهل كان, استعظم هذا الكلام, قال كيف هذا سوء أدب. فلما انتهت المرأة من دعائها قال لا ويحك ما هذا, هذا قلة أدب, قولي اللهم إني أسألك بحبي لك, ما أدراك أن الله يحبك, شو الدلال هذا. فماذا قالت له؟ قال له يا سي, قالت له يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة, لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه, لولا حبه لي ما أنطقني بهذه المناجاة, أكيد هو بحبني. معنى ذلك أن المتفضل عليها من؟ الله. إنما أيقظها عندما نشطها لتقوم فتتوضأ وتقف بين يديه, عندما أنطقها بهذا الكلام. إذن نعود إلى قول الله عز وجل, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طبعا الجملة محبوكة من الطرفين, لها دلالة يعني بليغة وغريبة. ممكن أن تفهم هل جزاء إحسان العبد إلى ربه إلا أن يحسن بالمقابل الرب إلى هذا العبد؟ معنى. المعنى الثاني, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, أي هل جزاء إحسان الرب إلى عبده إلا أن يقابل العبد ربه فيحسن إليه مثل هذا الإحسان؟ ربنا عز وجل ألزم ذاته بمعنيه, واعتبر منك محسنا إلى الله عز وجل عندما تستجيب لأوامره وتبتعد عن نواهيه وتعبده وتناجيه, اعتبرك محسنا مثل ما اعتبرك مقرض, واعتبر ذاته العلية مقترضا. لكن أنت يا أيها العبد الذي عرفت الآن أن الله هو المتفضل عليك بكل شيء, ماذا تفهم من هذه الآية؟ لا تفهم إلا المعنى الأول, لا تفهم إلا المعنى الأول, وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول نعم هل جزاء إحسان الرب إلى عبده إلا أن يتجه العبد إلى ربه بإحسان مقابل. والواقع نحن نقول نعم ينبغي أن يتجه العبد إلى ربه بإحسان مقابل, لكن عندما يتجه العبد إلى ربه بإحسان مقابل من الذي يوفقه؟ الله. من الذي يعينه؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء وأنت صورة, والباري سبحانه وتعالى المنعم المتفضل قبل أن تخلق. هذا كلام دقيق وينبغي أن نتمثله دائما. هذا أيها الإخوة يصل بنا إلى آية في آخر سورة فاطر ربما يستشكلها كثير منا, لكن هذا الكلام الذي قلته يحل الإشكال. ما هي هذه الآية؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله بصير بما يعمل. نعم أظن هكذا, فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بما يعملون بصيرا, هكذا. نعم. الإشكال الذي قد يخطر في البال هو التالي, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بحسب ظاهر يعني بما يعني بذنوبهم, ولو يؤاخذ الله الناس جميعا بذنوبهم ما ترك على ظهرها أي على ظهر الأرض من دابة. طيب الرسل والأنبياء والأولياء, في كثير من عباد الله عز وجل ما ارتكبوا ذنوبا ولا أثما, ولا سيما الرسل والأنبياء معصومون. إذن كيف نحل هذا الإشكال؟ معنى الآية, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي لو أراد أن يؤاخذهم بتقصيرهم في الحقوق التي عليهم لله عز وجل. لو أراد أن يؤاخذهم بسبب تقصيرهم في أداء حقوق الربوبية عليهم، حقوق العناية، لو أن الله عز وجل يريد أن يحاسب عباده مقابل رعايته لهم وعنايته بهم وحفاوته بهم والنعم التي يسبغها عليهم، لو أراد أن يطلب منهم وفاء بحقوق هذه النعم لعجز الكل، وبالتالي لوقع الكل تحت مسؤولية الخطر. ذلك لأن أحدا لا يستطيع أن يؤدي حقوق النعم الإلهية أبدا. تقول أصلي وأؤدي أوامره فأؤدي بذلك حقوقه. عندما تقوم لتصلي الفضل في صلاتك لله، لأنه هو الذي كما قلت لكم الآن متعك بالقدرة على أن تقوم إلى الصلاة، متعك بالقدرة على أن تكف نفسك عن المحرمات. إذن مرد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، بل يقوم أكثر الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، إلى درجة أن بعض الصحابة كانوا يشفقون عليه، مثل حديث السيدة عائشة أم المؤمنين له مثل سيدنا بلال، نعم، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني يتصور أنه إنما يصلي ويتعب نفسه ليكون ذلك كفارة لذنوبه، هو ما له ذنوب. فأوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل هذا كفارة لذنوب عليه، ولكنه يعلم أنه مثقل بالمنن الإلهية، مثقل بالأعطيات والعناية الإلهية، فهو يريد أن يعبر عن جزء يسير يسير يسير مما يستطيعه من شكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وهذا يعني أنه لا الرسل ولا الأنبياء يستطيعون أن يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهذا معنى قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي أن المنعم المتفضل دائما هو الله، وأن عنايته بالعبد هي أسبق من دعائه وأسبق من رجائه وأسبق من التجاءاته. نعم. والإنسان أيا كان لا يستطيع أن يؤدي جزءا من حق الربوبية عليه لله سبحانه وتعالى. طيب، والدواب لماذا يعني يهلك الدواب؟ الدواب شو زنبون؟ يقول ما ترك عليها من دابة، إذن لماتوا بشؤم الإنسان. يعني لو أراد الله أن يؤاخذ بني آدم على تقصيره في شكر الله عز وجل على نعمه التي أسبقها عليهم وعلى سابق رعايته لهم، لو أراد أن يحاسبهم على ذلك في دار الدنيا لأهلكهم ولهلكت الدواب بشؤمهم. نحن عمليا هلأ عندما نعصي الله سبحانه وتعالى فيحبس الباري عنا القطر، أليست الدواب أيضا تهلك بسببنا؟ في سنوات المحل الجفاف السابقة كم وكم من الدواب نفقت من الأنعام، الواقع ليس لها ذنب لكن بشؤم الإنسان. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بما يعملون بصيرا، يعني يفعل ما يشاء. وفي هذا إشارة إلى أن الله يصفح وإلى أنه يعفو. هنا أيها الإخوة قد نفاجأ بإشكال. ما هو الإشكال؟ قد يقول قائل فإذا كان العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، كل ما يفعله من طاعات فإنما ذلك بفضل من الله عز وجل عليه، وكل ما يبتعد عنه من محرمات فإنما ذلك أيضا بعناية من الله عليه. طيب إذن لكان العاصي لازم يحتج، وإذا الإنسان المبتعد عن أوامر الله لازم يقول والله أنا العناية الإلهية ما أدركتني، بس تدركني أنا التاني بصير. هذا الإشكال قد يرد بعد الكلام الذي أوضحناه شرحا لما يقوله ابن عطاء الله، وهذا الكلام أخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، هذا كلام الله عز وجل، فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، وهو شيء ذكرته أكثر من مرة وأكرره لأن الإنسان سرعان ما ينسى، كلام دقيق، وهذه مسألة تتعلق بالعقيدة. الرب سبحانه وتعالى أكرم عباده جميعا. العناية الإلهية ليست خاصة بفئة من عباده تحيز إليهم أبدا، عنايته عامة بعباد الله عز وجل جميعا. كيف؟ العناية نوعين، العناية الإنسانية لا فرق فيها بين مؤمن وكافر، هذا الذي يمتن الله عز وجل به علينا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الوسامة، نعمة العافية، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة التسخير، سخر لنا ما في الأرض كما يقول وأسبغ سخر لكم ما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه مظاهر من القسم الأول من عناية رب العالمين بالعباد، لا يوجد من يستشكل، هذه العناية شاملة للمسلمين ولغير المسلمين، أليس كذلك؟ نعم. النوع الثاني من العناية، العناية المتمثل بالفطرة الإيمانية، هذه الفطرة الإيمانية أيضا هبة من الله لعباده جميعا، أي ما من إنسان يولد إلا ويولد على الفطرة الإيمانية، أي أن الله عز وجل جعل مشاعره مغروسة بحب الله والتوجه إلى الله والحنين إلى الله، جعل هذا الشعور مغروسا في كيانه، وهذا معنى الفطرة. معنى ثاني، الباري عز وجل عندما يبث الروح في الجنين بعد أن يكمل من عمر الحمل 4 أشهر، يرسل الملك كما ورد في الحديث الصحيح فينفخ فيه الروح، أي روح ينفخ فيه؟ الروح التي نسبها الله عز وجل إلى ذاته، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هي الروح التي يقذفها الله عز وجل في كل جنين بعد مرور 4 أشهر. هذه الروح من أين جاءت؟ من علو. هذه الروح ليست الروح التي تسري في كيان الأنعام والبهائم، لا، شتان. نعم، إذن كل مولود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، يعني تكون حوافز التوجه إلى الله، حوافز الحنين إلى الله، السكون إلى الإيمان بالله موجودة في كل إنسان، أليس هذا تفضلا من الله عليك قبل أن تدرج من المهدي وتصبح بشرا سويا؟ هذا تفضل من الله. كذلك روحك منسوبة إلى الله عز وجل، عظيم. إذن عندما يولد الطفل الحساب الذي يمكن أن ننظر إليه نجد أن المتفضل في كل الأحوال على هذا الجنين أيا كان، إن شاء الله من أمريكا ولد، الصين، وين ما كان يكون، المتفضل هو الله، لأن الله قبل أن يربى هذا الطفل وقبل أن يدخل المدارس وقبل أن يعلمه أبواه خلقه الله مدموغا بدمغة الإيمان به. نعم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حديث قدسي، خلقت عبادي حنفاء. حنفاء ماذا يعني؟ أي مفطورين على فطرة الإيمان بالله بعقلهم الداخلي، بوعيهم، بمشاعرهم. نعم، ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم. طيب عظيم، إذن الكافر لماذا يعني كافر؟ وإذن هذا الفاجر الذي يقول والله أنا الله ما هداني، إذن لكان ما دام تفضل أنتم عم تقولوا عناية رب العالمين هي السابقة، أنا العناية ما وصلتني، لذلك ما لازم يعاقبني. لا، عناية رب العالمين وصلتك، والدليل على ذلك أنك عندما خلقت خلقت على الفطرة، وأن روحك منتسبة إلى الله، هابطة من الملأ الأعلى. طيب إذا لماذا هو الآن منحرف؟ انحرافه نتيجة استكبار منه على الله سبحانه وتعالى، كما كررنا وقلنا وذكرنا. فالباري ملك حساب عنده، أعطاك ومتعك، وكل الحوافز اللي بين جوانحك تسوقك إلى الهداية، تسوقك إلى صراط الله سبحانه وتعالى. لكن في الناس من طبعا الكبرياء طبعا غرس الباري في كياناتنا كلها. نعم، هذه الصفة المذمومة موجودة عند كل إنسان، لكن الإنسان مطلوب منه أنه يركن إلى الفطرة، يستعين بالروح السامية التي أكرمه الله عز وجل بها، ولا يستجيب لكبريائه إلا في حدود مفيدة لمصلحته الحياتية، وأن لا يستجيب لكبريائه فيما وراء ذلك. فهؤلاء التائهون الذين يحتجون بهذه الحجة، سبب تيههم مو أن الباري ما اعتنى فيهم، الباري اعتنى فيهم، لكنهم استجابوا لكبريائهم، استجابوا لعنادهم، وثاروا على الفطرة الإيمانية التي فطرهم الله عز وجل عليها. والله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يستكبرون. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يمكن أن يخطر في بال زيد من الناس. والدليل على هذا أيها الإخوة، أنني عندما أنظر إلى هذا الإنسان التائه، طيب تائه نوعين، تائه عن صراط الله أنظر إليه وإذا هو منكسر النفس، متواضع، متذلل لله سبحانه وتعالى، وهو منحرف، لا يليه في الموبقات، في السكر، في العربدة، لكن معترف ويعلم أنه مفطور على الهدي وعلى الإيمان، لكنه استجاب لرعوناته، استجاب لحظوظ نفسه. هذا الإنسان مآله إلى الرحمة، ومآله إلى المغفرة. والباري سيصفع عنه قولا واحدا، نعم، مادام ما غطى سلوك المنحرف بالكبر والعناد. وهذه القاعدة لا شذوز فيها، ولو أننا تتبعنا هذه الظاهرة لوجدنا النتيجة التالية: لا يوجد عاصم يقر بأنه عاصم ويعلن عن ضعفه، بتقول أخي ليش عم ترتكب؟ والله ما بدي أعمل هالعملة، بس ما بلاقي حالي غير تورطت، نفسي عم تتغلب علي، وأنا بعرف حالي والله يعني ما بستاهل الخير أبداً، وبعرف ليش الله متفضل علي، لكن أنا نفسي ضعيفة وأمارة بالسوء، بقول لحالي عند على بكرة خلاص اليوم بدي توب، ما بلاقي حالي غير تاني خطرة تهرفت في المعاصي. هذا الإنسان راقب حاله، ستجده عما قريب بعد أيام أو بعد أشهر أو بعد سنوات قال له الله أقبل إلي، اجت ساعة رجوعك إلي. واضح كيف؟ إذن آخرتها شو هي؟ العناية الإلهية بدها تشمله. في نوع ثاني من هدول أصحاب الموبقات، ما بيرضى يحكي هالك حكي، بيقول إما أن يقول أنا حر أفعل ما أشاء. نعم يا أخي تفضل إلى المسجد خمس صلوات بارقة، لأن الصلاة على المؤمنين كانت نعم كتابا موقوتا، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا يعني فريضة موقوتة محددة بمواقيتها. يقول لا أكل الدار وشرب على هذا، نحن على وين عايشين؟ القرن العشرين عايشين، ما لنا راجعين للقرون الأولى مثل ما بيقولوا بعض الناس. بعدين إذا طول عن الكلام بلوك يا أخي روح ادخل الجنة وسكر الباب وراك، شايف الكبر؟ تلاحظ العناد؟ طيب ما الفرق بين هذا وذا؟ كلاهما تائه، لكن الأول لم يغطي تياهه بالعناد والاستكبار على الله، فالباري سبحانه وتعالى يغفر. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما هذا فيضيف إلى شروده وتيهه وبعده عن الله عز وجل هذا الاستكبار. والذي يقصيه عن الله ليست معاصيه أبدا، وإنما الذي يقصيه عن الله سبحانه وتعالى استكباره على الله عز وجل. وأنا عشت حياتي أيها الإخوة ما رأيت عاصيا من النوع الأول، فتتبعت أحواله إلا ورأيته أخيرا عاد إلى حظيرة الله، عاد إلى حظيرة الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين كأنه عم يقول له مرجوعك إلي وأنا صفحت عنك. يلا نعم ما فيها شذوذ بنوب ولو كان من أسوأ الناس، ولو قبل وفاته بشهر شهرين. نعم لكن ما رأيت إنسانا يغطي عصيانه بالاستكبار إلا ورأيته كلما ازداد تجربة للحياة وكلما تطاول به العمر يزداد قسوة ويزداد فجورا ويزداد قلبه ابتعادا واحتجابا عن الله سبحانه وتعالى. ولو شئت لسميت لكم أسماء من هذا القبيل وأسماء من هذا القبيل. إذن عندما يعني نحاول أن نحاسب ما الذي لله علينا وما الذي لنا على الله، النتيجة أنه لن نجد إطلاقا شيئا لنا على الله، لكن سنجد أن الباري عز وجل له علينا الكثير الكثير الكثير والكثير، سواء كان هذا الإنسان عاصي أو كان غير عاصي. كل ما هنالك أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن لا يستكبر. الباري عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا كثيرا ما تأملت ما معنى أقرب إليه من حبل الوريد؟ أكيد القرب المكان مستحيل على الله، الباري لا يتحيز في مكان، لكن إيش معنى إذن أقرب إليه من حبل الوريد؟ نظرت أنا بمن أبصر بنور الله، لا تحكي لي قرنية وحذقية وحذقة وكذا إلى آخره. النور المبثوث هنا لا طبيب ولا أحد يعرفه آت من عند الله. بمن تسمع؟ بالله. كيف تعقل؟ بأي شيء تعقل؟ بالله. الروح هابطة من عند الله عز وجل، فإذا انعكست الروح على حجيرات الدماغ تحقق من ذلك الوعي. فأنت إذا بالله تبصر، بالله تسمع، بالله تعقل، بالله تتحرك، نعم بالله ترقد، بالله تستيقظ، بالله تأكل، به تشرب، مظبوط ولا لا؟ هذا هو القرب، هذا معنى قرب الرب سبحانه وتعالى من العبد. فأنت لا تتحرك حركة واحدة إلا بمولاك وخالقك. كل واحد كان مؤمن ولا فاجر ولا شو ما كان يكون، هذه هي عناية الباري بالعبد. فأنا عندما أتأمل مو المهم الطاعة، بس أعرف هذا الشيء، بس أعرف إن الآن عم بتطلع فيكم عم شوفكم بنور من الله أبصر، أسمع بإسماع الله لي أسمعكم، أعي بقدرة من الله سبحانه وتعالى وبإكرام. كل قدرات كل شيء. طيب هذا يقتضيني إذا كنت عاصي تمرمغ طول الليل والنهار يا ربي والله أنا معترف بفضلك، والله أنا معترف يعني إحسانك، أنا مغمور بنعمك يا ربي، بس والله ما لي قادر، أنا ضعيف. هيك بيكون منطقي. والرب شو بيقول؟ بيقول أنا أعلم وخلق الإنسان ضعيفا، بكرة أنا سأغفر لك هذا كله. بس المجرم الكبير أن يرى هذا كله من نفسه فيحجب نفسه عن فضل الله عز وجل وعن إكرام الله. هو بالله يعقل، بالله يرقد، بالله يستيقظ، بالله يأكل، بالله يشرب، ومع ذلك يحجب نفسه عن الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا. نعم إطلاقا. يعني المهم ما بنقول لا تجعلنا مذنبين، ما في الإنسان ما هو معصوم، لكن نسأل الله أن لا يحجبنا عنه نعم بقبائح عيوبنا وذنوبنا، وعندئذ المصير إلى الله سبحانه وتعالى سهل، والوقوف بين يديه أسهل، ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين.